كان النص الموجود إلى ثلاثة أحكام. هذا عند جميع العلماء، هذا التقسيم عند جميع العلماء، هذا التقسيم عند جميع العلماء. قال رحمه الله تعالى: وغفر له تشمل النص باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، وهذا متفق عليه عند العلماء، وشد طائفة من المعتزلة فأنكروه. هذا متفق عليه عند العلماء وشد طائفة من المعتزلة فأنكروه. قال: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. قال: وهذا هو الكثير في القرآن. تقدم أن هذا متفق عليه عند العلماء وشذ طائفة من المعتزلة فأنكروه. قال رحمه الله تعالى: مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا حكم، وهو وجوب مصابرة الواحد للعشرة، هذا حكم بوجوب مصابرة الواحد للعشرة. قال رحمه الله تعالى: الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا ناسخ للأول، وهو وجوب مصابرة الواحد للاثنين، وجوب مصابرة الواحد للاثنين. أما لفظ الآيتين فمحفوظ، أما لفظ الآيتين فإنه باق لم ينسخ، فنحن نقرأ من القرآن: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، مع علمنا أنها منسوخة، لكن الذي نسخ هو إيش؟ حكمها. أما لفظها فهو باق كما هو. كما قال المصنف: هذا هو الكثير في القرآن. ومن أمثلته آيتا المناجاة، من أمثلته أيضا آيتا المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بالآية بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بالآية بعدها، وهذا له أمثلة كثيرة في كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وحكمة نسخ اللفظ، نسخ الحكم دون اللفظ، بقاء ثواب التلاوة، كذلك بقاء حكم اعتقاد القرآنية، كذلك بقاء حكم وجوب اعتقاد القرآنية، وأن هذا قرآن محفوظ، كذلك بقاء وجوب حكم وجوب اعتقاد القرآنية، وهذا واجب على جميع الناس. من أنكر حرفا من القرآن كفر، بل من شك في حرف من القرآن كفر بإجماع الأمة. هذا من حكم النسخ، نسخ الحكم دون اللفظ، أن يتعبد الناس بلفظه تلاوة فينالون الثواب كما قال المصنف رحمه الله، واعتقادا فيثبت لهم الإيمان. قال: وتذكير الأمة بحكمة النسخ. هذا أيضا من فوائد نسخ الحكم دون اللفظ. قال الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. فمثل هذا لا نعتقد قرآنيته، بل نعتقد نسخ قرآنيته. مثل هذا لا نعتقد ثبوت قرآنيته بل نعتقد نسخها وأنه نسخ، ولا يجوز التعبد بتلاوته، ولا يجوز التعبد بتلاوته. قال كآية الرجل، آية الرجل ما أخرجها مالك في الموطأ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت في سورة الأحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، من حديث سعيد بن المسيب عن عمر، من حديث سعيد بن المسيب عن عمر. قال الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، يعني الشيخ الآية والشيخ. قال فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم، يعني آية والشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني الثيب والثيبة، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، لأنها مما نسخ لفظه وبقي حكمه. قال فوالله فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا أثر عظيم من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه بيان حكمة النسخ وسيأتي الاستفادة منه أكثر. هذا النوع خالف فيه المعتزلة أيضا، هذا النوع خالف فيه المعتزلة وجماهير الناس على القول به، هذا النوع خالف فيه المعتزلة أيضا. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وقد ثبت في السنة بيانه وتقريره، فهل سيأخذون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من البيان، أم أنهم سيتركون السنة وراءهم؟ والسنة نزلت بيانا للقرآن، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي الحديث فالرجل الذي يجلس على أريكته ويقول متكئا ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجد تركناه، فالسنة والقرآن حجة. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالشاهد رد ما جاء في السنة أمره خطير. قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، قال وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة لما جاء بالتوراة وضع القارئ أصبعه عليها ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. واليهود معروفون يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، معروف حال اليهود، من صفة اليهود كتمان الحق، هذه من صفات اليهود. قال تعالى ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، فمن صفة اليهود أنهم كتموا للحق. ومن كتم الحق كان فيه صفة من صفات اليهود، من كتم الحق كان فيه صفة من صفات اليهود. قال الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، يعني جميعا لم يبق شيء منه، فهذا لا يتعبد بحكمه، فهذا لا يعمل بحكمه ولا يتعبد برفضه. مثل هذا لا يعمل بحكمه ولا يتعبد برفضه. قال رحمه الله الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات. وهذا الذي جاءت به السنة أيضا، نفس جاءت به السنة الخمس. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام، هذا الذي عليه العمل عند المحققين من العلماء، هذا الذي عليه العمل عند المحققين من العلماء، هذا الذي عليه العمل عند المحققين من أهل العلم، أنه باعتبار الناسخ أي النظر إلى الناسخ فإنه يكون على أربعة أنواع، كما أنه باعتبار النص المنسوخ أي النظر إلى المنسوخ يكون إلى ثلاثة أقسام. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى، عندنا ساقطة إلى أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة. قال الثاني نسخ القرآن بالسنة، اختلف فيه العلماء هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أم لا يجوز، فيه نزاع عند العلماء، وجمهور الأصوليين يشترطون التواتر، جمهور الأصوليين يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة إذا كانت السنة متواترة، أما الآحاد قالوا لا يجوز أن ينسخ القرآن بالآحاد. قال جمهور الأصوليين يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا كانت متواترة، أما إذا كانت آحادا فلا. وهل يوجد مثال لنسخ القرآن بالسنة المتواترة؟ قال ابن النجار رحمه الله تعالى وقبله المرداوي ولا يوجد مثال لحديث متواتر نسخ آية من القرآن، ولا يوجد مثال لحديث متواتر نسخ آية من القرآن، لأن السنة كلها آحاد. كذا قال هذا الإمام وقبله المرداوي، السنة كلها آحاد، وهذا تحقيق بديع سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. لماذا قالوا يجب أن يكون متواترا؟ لأن القرآن متواتر، والمتواتر لا ينسخه إلا متواتر، والآحاد ظنون، هكذا يقولون. الراجح جواز نسخ القرآن بالسنة، ونقل عن الشافعي واشتهر بين الناس أنه ينكر ذلك، وحاشى أبا عبد الله من ذلك، اشتهر عند الناس أن الشافعي ينكر ذلك، وحاشى أبا عبد الله من ذلك رحمه الله. فهو يحتج بالسنة وهي عنده كالقرآن، كلاهما وحي من عند الله، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى. فيرد إن هو إلا وحي يوحى فيجب أن يقبل، فإذا كان وحي يوحى فهو مقبول، ومن رده فقد عرض نفسه للخطر. من رد السنة لهوى عرض نفسه للخطر، لأنه يرد الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وكل من عند ربنا، السنة من عند الله والقرآن من عند الله. الشافعي رحمه الله يقول إن نسخ القرآن إن نسخ القرآن بالسنة لا بد أن يكون في القرآن ما يبين ذلك النسخ، كذا قال أبو عبد الله رحمه الله. هذا مراد الشافعي في الرسالة كما هو بين في كلامه، وغلط من لم يفهم هذا. مراد أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن ما نسخ من القرآن بالسنة فله دلالة في القرآن على النسخ، ولم تنفرد السنة بالنسخ. هذا مراد أبي عبد الله رحمه الله، ولم يرد أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن فقط، بل مراده أن القرآن ينسخ بالسنة ودليل النسخ في القرآن. هذا مراد الشافعي رحمه الله، وعلى هذا أحمد بن حنبل وجزم بهذا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى وغفر لهم. قال رحمه الله الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. هذا من تواضع المصنف رحمه الله في قوله ولم أجد له، وهكذا ينبغي أن يتأدب طالب العلم النافع. ولم أجد، وهو رحمه الله، ولا يستنكف الإنسان عن أن يقول عن الشيء الذي لا يعلمه لا أعلم. وفي هذا أيضا البحث، حث طالب العلم على البحث والنظر وفتح آفاقه. فهو لم يجد مثالا يستقيم بهذا القيد، بقيد الاستقامة في هذا الموضع. ويمكن أن يمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس فقوله صلى الله عليه وسلم كان فيما أنزل، قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن دليل على أن هذه آية نسخ لفظها وحكمها. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، آية مستقلة. قالت عائشة فنسخنا بخمس. وهذه الخمس سواء كانت قرآنا فقد جاء في السنة ما يدل عليها فهي ناسخة أيضا، وهذه الخمس سواء كانت قرآنا أو كانت من السنة فهذا مثال صحيح لنسخ القرآن بالسنة. وليتأمل هذا، قال الثالث نسخ السنة بالقرآن، كذلك أنكره من أنكره ممن فهم من كلام الشافعي أنه ينكره. قال رحمه الله تعالى نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، فإنما توجهوا إلى بيت المقدس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وله مثال آخر، فقد كان الصيام قبل أن يفرض رمضان، إن نام الصائم قبل أن يأكل فهو صائم، ثم نسخ بآية وحديث. أما الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر. وأيضا قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والحديث هو الذي نقل القصة، حديث عدي في نقل القصة، وله أمثلة كثيرة، قال رحمه الله تعالى الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. شاهد كنت نهيتكم، هذا نسخ سنة بسنة، هو الآمر وهو الناهي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ويمثل له أيضا بالنهي عن الادخار، عن الادخار للحوم الأضاحي، كان أولا منهيا عنه ثم نسخ بقوله كنت نهيتكم عن الادخار، عن ادخار للحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، بمعنى من حديث جابر متفق عليه كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. قال حكمة النسخ، من أحسن من تكلم على حكمة النسخ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه النافع الرسالة صفحة 106، من أحسن من تكلم على حكمة النسخ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه النافع الرسالة الصفحة 106. قال المصنف رحمه الله للنسخ حكم متعددة منها: الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، كما في أثر عمر رحمه الله ورضي عنه. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر. إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل، وكذلك النسخ إلى أثقل فيه شكر أيضا، فإن فيه تعظيم الثواب، فإن فيه تعظيم الأجور والثواب. بقي مسألة مهمة يختم بها باب النسخ، وهي أن هذا الذي ذكر هنا هو عرف المتأخرين في النسخ. هذا الذي ذكر في هذا الكتاب، في هذا البحث الذي قرأ، هو عرف المتأخرين. أما المتقدمون فإن عندهم تخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق ورفع دلالة الحكم وغير ذلك كله يسمى نسخا. أما المتقدمين فعندهم تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ورفع دلالة الحكم، كل ذلك يسمى نسخا عند المتقدمين، فهو أعم مما هو في عرف المتأخرين. هذا أعم فيما هو في عرف المتأخرين، فمن باب العام إلى هذا الباب يسمى عند المتقدمين ناسخا ومنسوخا. نبه على هذا ابن القيم رحمه الله، نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. فقول حذيفة رضي الله عنه مثلا: لا يفتي رجل إلا عالم بالناسخ والمنسوخ. قول حذيفة رضي الله عنه: لا يفتي رجل إلا عالما أو عالم بالناسخ والمنسوخ، يشمل العام والمطلق والخاص والمقيد والمجمل والمبين وغير ذلك. من أمثلة هذا في صنيع السلف قول الزهري رحمه الله فيما جاء في فضائل لا إله إلا الله، وأنها مفتاح الجنة، وأنها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: هذا منسوخ بأدلة العمل. قال الزهري رحمه الله: هذا منسوخ بأدلة العمل، أو كما قال يعني بالصلاة والزكاة والفرائض. فمعنى هذا من قال لا إله إلا الله وعمل بالفرائض هذا مراد الزهري رحمه الله كما بينه ابن رجب في جزئه النافع الذي ينبغي أن يقرأ، كتاب الإخلاص، جزء ابن رجب النافع كتاب الإخلاص، ذكر فيه هذه المسألة. ومراد الزهري رحمه الله أنها من باب العام الذي خص، وليس أنها من باب الحكم الذي رفع. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.